وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، مما جرى فيه بحث وحصل سؤال أن بعض الأئمة هدانا الله وإياهم يقرؤون من المصحف في صلاة الفريضة، فهل هذا مشروع أم لا؟ لا يخفى على أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أم القوم أقرأهم، وليس المراد بأقرأهم القراءة عن المصحف، فلو كان المراد القراءة من المصحف يتساوى كل من يحسن القراءة، ما حصلت المفاضلة، لم تحصل المفاضلة. ثم ليس أثر القرآن الذي يقرأه صاحبه من الأوراق من المصحف كأثره إن قرأه من قلبه، فالأصل في الإمام أن يكون متميزا بسمته وهديه وسكونه. وحافظ القرآن عند أهل البصيرة مميز عن غيره، دائما حافظ القرآن له سمت خاص، أهل البصيرة يعرفونه، العين البصر يعرف المفاضلة بين الناس من خلال السنة، ترى سنحة هذا تقول هذا أندونيسي أو شرق آسيا، هذا أمريكي، هذا أوروبي، هذا عربي. وقد يكون الخبير أكثر يميز المغربي من المشرقي العرب، صاحب البصيرة يميز طالب العلم ويميز حفظ القرآن، له سمت مميز، وهذا السمت ما ينبغي أن يضيع في من الأمة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب هذا السمت، قال: يا أمه يكون هم المقدمون، هم الذين يأمون الناس. فليس المراد يا أم الناس أقرأهم أصالة القراءة من المصحف. لذا من نظر في سير علمائنا تجد كلمة لا يفهمها إلا من كان على دربة وممارسة في معرفة واقع الناس في أيام الخير، تجد كلمات يقال وقد أما الناس وهو صغير بالتثروي. كان الشيخ إذا أراد أن يزكي تلميذه، وكان هذا التلميذ من أهل القرآن ومميزا بأخلاقه، كان علامة التقديم والتتويج والتشريف للحافظ يقدمه يؤم الناس في التراويح. وأغلب من كان يؤم في التراويح حتى في الحرمين الشريفين أولاد صغار، ولد صغير، ولد في 10 سنوات إلى 15 سنة، إشارة إلى أنه قد تميز، يعني يقدمه لتميزه، معنى أن تقدم أنه هذا حافظ، هذا طالب علم، هذا له مستقبل نير، هذا ينبغي أيها الناس ينبغي أن تعتنوا به، قدمنا للتراويح ينبغي أن تعتنوا به. فالمراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم ليس القراءة عن حاضر. لو جعلنا الإمامة مهنة مثل أي مهنة من المهن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، لكل مهنة أسرار الإتقان. طيب الإمام إيش مهنته؟ يعني ما هي مقومات مهنته؟ أن يحفظ القرآن. يعني لو كان العمل دنيويا محضا، فالله جل في علاه يحب من عمل عملا أن يتقنه، فالذي يقرأ من المصحف ما أتقن مهنته. لا أتقن لا دنيا ولا أتقن آخرة. الإمام يقرأ المصحف، طب إيش عندك؟ إيش يقولك؟ من جالس؟ لذا أكثر الناس كسلا، أكثر الناس سعة في وقته، إلا من رحم الله. أكثر الناس كسلا اللي ما عنده شغل، فمع الزمن يألف في الكسل ويألف في النوم. وبالتالي إخواني، يعني الإمامة من المصحف لا نقول أنها باطلة الصلاة، لكن نقول ليس هذا حال السلف الصالح. ظهر في المملكة العربية السعودية في فترة من فترات جهاز فيه المصحف شاشة وفيه سلك كهربائي مربوط بإسوارة، والإسوارة فيها ضاغط يوضع أمام الإمام ويضغط ويقرأ عن إيش؟ عن حاضر. انتشر كثيرا، فاتصل بي الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، وهو من كبار علماء المملكة وكان من هيئة كبار العلماء، فقال أرجو أن تسأل الشيخ الألباني عن سؤال، عن هذا السؤال، وأن تسجله لي. فلما سألت الشيخ رحمه الله، زرته مرة في المكتبة فسألته وأخبرته الخبر وسجلت، قال المسألة لا تحتاج كلام كثير، الناظر للسلف، الناظر لعمل السلف الصالح، كانوا يقدمون، من يقدمون؟ لا أقرأ. انتبه انتبه انتبه الآن، وكان الأقرأ عندهم هو الأفقه أيضا، وكان الأقرأ عندهم هو الأفقه. كان قديما القارئ حافظ، الحافظ فقيه. لذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال، لما أصابته مصيبة الموت في مرض وفاته، من الذي أما بعده؟ أبو بكر. لأن بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر. لماذا أبو بكر؟ لأنه أبو بكر حافظ، وأبو بكر أيضا فقيه. أبي وابن مسعود أقرأ من ابن مسعود من أبي بكر إذا أردت أن تقيم الحروف، لكن هم تلاميذ بالنسبة لأبي بكر في العلم. فكان الأقرأ هو الأفقه والأعلم. عائشة أرادت رضي الله تعالى عنها أن تصد النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، واعتذرت وشددت في العذر وقالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، الرجل أسيف يعني رجل البكاء، إن قرأ القرآن اختلط بكاؤه مع قراءته، فالناس لا تفهم ماذا يقرأ من شدة بكائه. فقال أنتن صواحب يوسف، ما رأيت بأذهب من ذي لب منكن، وأبى يقول أبى الله ورسوله إلا أبا بكر. يقول علماء أهل السنة هذا إشارة إلى أنه الخليفة من بعده. عائشة لماذا أرادت أن تصد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت حتى لا يتشاءم الناس بأبي، لما يرون أبو بكر يتشاءمون به ولا يجدون النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تصرح بذلك كما في صحيح مسلم. طيب القرآن المصحف في محاذير، محاذير كثيرة القرآن المصحف، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور. فليقرأ المصحف ومن خلفه لا يعرف أنه يقرأ من المصحف، يقول يا الله ما أشد جودته وما أتقن حفظه، لا يتلعثم بحرف ولا يخطئ بكلمة، ويكون حاله كحال المتشبع بما لم يعطى. طبعا نص الحديث يشمل هذه الصورة. الحديث ورد كما ثبت في الصحيح المرأة تتشبع بما لم يعطها زوجها، الرجل يكون عنده زوجتين، فواحدة تتشبع على ضرتها أن تذكر أن زوجها يكرمها ويعطيها ما لم يوافق الواقع، يعني تدعي شيئا هو ليس لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور، قال هذا ذما. الأصل الحديث هكذا ورد، لكن هو بنصه العبرة بعموم لفظه لا بخصوص سببه، العبرة بعموم لفظه لا بخصوص سببه. طيب هذه محذور. محذور آخر، المحذور الآخر أن الذي يقرأ من المصحف لا يقرأ بتدبر، يعني همه نظره أن يقيم الحروف. المحذور الثالث الذي يقرأ من المصحف يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أن يلقي بصره إلى مكان سجوده، ومن السنة الذي يقرأ القرآن يلقي ببصره إلى مكان سجوده، هذه مخالفة رقم ثلاث. مخالفة رقم أربعة الذي يقرأ من المصحف يتحرك حركة زائدة، والأصل في الحركة في الصلاة المنع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اسكنوا في صلاتكم، يحتاج يحمل المصحف ويفتح ويقرأ ويضم ويضع، هذه حركات كلها زائدة. المحذور رقم ما أدري خمسة ولا ستة، المحذور رقم ستة من القراءة من المصحف أن الذي يقرأ لا يحكم قبض اليمين على الشمال، اللي يقرأ المصحف لا يحكم قبض اليمين عن الشمال، وسنة قبض اليمين على الشمال. هذه محاذير للقراءة من المصحف لا تجعلنا نقول بطلان الصلاة. لماذا لا نقول بطلان الصلاة؟ كان عبد لعائشة كان يؤمها من صحف في قيام الليل، كان يؤمها من صحف في قيام الليل، علقه البخاري في صحيحه، واعتنى الحافظ ابن حجر كعادته في تغليقه في كتابه تغليق التعليق وفي فتح الباري فوصل له بإسناد صحيح. فالذي كان يؤم عائشة كان يؤمها من صحف قيام الليل، لو إنسان تائب وموهوش حافظ ورب يعوض طول القيام فقرأ من مصحف وهو يتدرب على الحفظ لا حرج في هذا، وهذا ليس صنيع السلف، هذه حالة كانت في قيام الليل، وحالة ما كانت هي الأصل، لم تكن هي الأصل، والله تعالى أعلم. هل يجوز أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم فقيها أو عالما، سيد العلماء وسيد الفقهاء، رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو المسدد بالوحي وهو أعلم الخلق لربه سبحانه وتعالى؟ بعض الصحابة فهم من النبي صلى الله عليه وسلم حالا غضب النبي صلى الله عليه وسلم لأجلها، لما جاء الوفد الثلاثة للنبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته فتقالوها، فقال أحدهم أما أنا فأقوم ولا أرقد، وقال الآخر وأما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثالث أما أنا فأتجنب النساء، إن الله قد غفر للنبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فغضب النبي غضبا شديدا وقال ألا إني أتقاكم لله وأشدكم خوفا منه مع نومي وفطري وإتياني للنساء فأنا أتقاكم لله، يعني أنا ما صنعت هذا لأن الله قد غفر لي، لأني أعرف ربي. فالذي يعرف ربه يتسع قلبه لإيش؟ لأن ينال من الدنيا لذة مباحة لا تبعده عنه سبحانه وتعالى، لا تبعده عن الله جل في كله. النبي صلى الله عليه وسلم مجتهد يجتهد، قالوا الخلاف بين أهل العلم ما هو مدار اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا في الحروب والمكائد مع الأعداء، لما النبي صلى الله عليه وسلم نزل في بدر فجعل بدرا بينه وبين الكفار، فقال بل بن منقذ قال يا رسول الله، الله الذي أنزلك هذا المنزل أم هي الحرب المكيدة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب المكيدة، قال إذا كانت الحرب المكيدة فإني أرى أن تجعل بدرا في ظهرك وأن تقطع عليهم شرب الماء. إذا الحرب المكيدة ما تجعل بدرا، ما تجعل الماء بيننا وبينهم، وإنما اجعل الماء خلفنا حتى تقطع عليهم الماء. فقال أهل العلم النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، النبي يجتهد ويجتهد فيما لم يرد فيه نص، ويجتهد في بعض المسائل، وإقرار الله له يصبح فعله حجة، إقرار النبي للعمل حجة، إقرار الله للنبي حجة. فمتى فعل النبي صلى الله عليه وسلم خلافا أو لا، الله جل في علاه سدده وأنزل وحيه بأن يعمل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحب الله ويرضى على وجه أكمل وأتم، على وجه أكمل وأتم. قال علماؤنا من الأدب ألا تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخطأ، وإنما تقول النبي صلى الله عليه وسلم فعل خلاف الأولى، تقول النبي صلى الله عليه وسلم فعل خلاف الأولى، ولا تقول النبي صلى الله عليه وسلم قد أخطأ. هل حديث أنت ومالك لأبيك صحيح؟ وما المراد به؟ الحديث صحيح، والحديث له طرق عديدة، وتتبعت تخريجه في بعض الكتب في التعليق على بعض الكتب، والحديث مصادره ومخارجه عديدة لا يأذن إلا بالتصحيح. طيب شو إيش معنى الحديث؟ يحرم على الأب أن يظلم ولده أو أن يميل في المال للبعض دون البعض. أما في المحبة والوجد والمشاعر فلا حرج، والأتم والأكمل أي الأولاد يكون أحب إليك؟ قيل لبعض السلف أي أولادك أحب إليك؟ قال الغائب حتى يؤوب، والصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ. فابن المريض أحب إلي من غيره، فإن برئ أصبح كغيره، وابن الغائب أحب إلي من الحاضر، وابن الصغير أحب إلي من كبير، يعني يدلل الصغير يدلل حتى يكبر. والكل يشترك في هذا، يعني وليس لواحد بعينه لمن اتصف بهذه الصفة. طيب ما معنى أنت وملك لأبي؟ يعني عائشة تقول رضي الله تعالى عنها: يد الوالد مبسوطة في مال الولد. الوالد يده مبسوطة، الإنسان يأنف ويستحي أن ينفق عليه أخوه أو أن يتبسط في مال أحب الناس إليه حتى في مال زوجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرفع الحرج عن الآباء في أموال الأبناء. أراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: أنت وملك لأبيك، الولد من كد أبيه، ولد من سعي أبيه، فولدك من سعيك، ولدك من تعبك، أنت الذي ربيته، وأنت الذي أنفقت عليه، وأنت الذي أحسنت إليه في صغرك، فمن حقك عليه إن كبرت أن تكون يدك مبسوطة في مالك. أما أن يظلم الوالد ولده وأن يستولي على ماله وأن يقول أنت ومالك لأبيك فيأخذ ماله ولا يجعله يملك شيئا، هذا حرام طبعا، هذا ظلم. فليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن أنت ومالك لأبيك، يعني أن يتسلط الأب على مال الولد تسلطا على وجه يحجبه ويمنعه من التملك، ولا سيما إن وقع ظلم في حق الأولاد دون الآخر، في حق ولد دون الآخر. لماذا؟ قال أهل العلم يعني: انظر لدقة فقهائنا وعلمائنا وكيف يجمعون بين النصوص. قال: والكلام الذي أقوله هو كلام الإمام الطحاوي رحمه الله في كتابه مشكل الآثار. والمناسبة أنصح طلبة العلم ولا سيما ممن أراد يعني أن يتبحر في دقائق الأشياء في الفقه أن يقرأ كتابه مشكل الأثار. مشكل الأثار شرطه في أن يأتي بالأحاديث أو الآيات والأحاديث التي في ظاهرها التعارض كانت مشكلة، فيرفع لك التعارض بوجه حسن ومليح ودقيق. فكتاب المشكل جميل، والإمام الطحاوي بدأ حياته في الكتابة بهذا الموضوع في كتابه شرح معاني الأثار، وختم حياته في الكتابة في هذا الموضوع في كتابه مشكل الآثار المطبوع في 16 مجلدة. كتاب مشكل الآثار تعرض للمسألة، فقال: المراد ليس المراد يقينا أنت وملك لأبيك أن الوالد يأخذ ويستولي على كل المال بالآية. قال: أي الآية؟ قال: قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس. أنت لما تموت عندك مال وأبوك حي، كم يأخذ أبواك؟ يأخذ السدس، كل واحد السدس. طب ما هو لازم أن يأخذ أبوك السدس؟ إن المال لك مش لأبيك. لو كان المال لأبيك، كل الذي لك لأبيك، أنت وملك لأبيك هكذا على الإطلاق، كما يظن بعض الظلمة من الآباء، أنت وملك لأبيك هكذا على الإطلاق، لكان قوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس في الميراث لا معنى له، لكانت الآية ملاك معنى. إذا هذا المعنى أنه أنت مالك لأبوك وأبوك أخذ المال كيف ما شاء ويستولي على مالك ويظلمك، لماذا الله عز وجل جعل له نصيب السدس؟ فلما جعل له نصيب السدس دل ذلك على أن الملك التام ليس له، ولما الملك التام لك. ما أجمل أن تفهم الحديث في ظل الآية. نفهم الحديث في ظل الآية. فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأهلك. ما هو الأفضل لطالب العلم؟ الاكتفاء بالقراءة أم يلجأ للتلخيص؟ طالب العلم يحتاج أن يحفظ ويحتاج أن يجرد، يعني يجرد يقرأ قراءة سريعة، يعني يقرأ قراءة طالب العلم وهو يجرد حاله كحال السائح الذي يسيح في الأرض، يعني يجرد للنزهة لحظ النفس للمتعة، يعني يتمتع وهو يقلب بطون الكتب جردا، يعني يجرد يعني يقرأ ما يستملع، يقرأ ما يشتهي، يقرأ وهو في جنة من الجنان. والجرد يكون في مرحلة متأخرة من الطلب. قال فضيلة الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه البديع الذي أنصح كل طالب علم أن يقرأه له كتاب اسمه التعالم، في ظاهر عن طلبة العلم في فترة من فترات، يعني يصبح الطالب متعالما. شو يصبح متعالما؟ يعني كأنه يقول لو أن علماء الدنيا اجتمعوا بين يدي فنفخت عليهم نفخة واحدة لأصبحوا هباء منثورا. حال بعض الناس هكذا، حال بعض الناس هكذا. هذه ظاهرة تظهر بين الحين والحين لطلبة العلم. فالشيخ بكر أبو زيد رحمه الله كتب كتابه البديع التعالم، وسبقه كتاب أحسن منه سماه أداب حلي الطالب العلم. ولحسن هذا الكتاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله شرحه، وقل أن يشرح العالم كتابا لمن هو مثله أو دونه، قل أن يصنع هذا. فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله شرح كتابه في حياته، كتاب التعالم. قال من أسباب التعالم أن طالب العلم في البدايات يبدأ يجرد، فلما يبدأ يجرد تجلس مجالس الناس واجعلهم يتكلمون عن الغرائب، تجد الذي يسافر للبلاد كثيرا إذا أملى ما عنده يعني شد الأنظار إليه، والذي يجرد يقف له على هنا على نكتة، هناك على دقة، وهناك على مسألة دقيقة، ويسأل المشايخ العلماء مشايخه، ويسأل مشايخه وعلماءه ممن لا يجردون فيرى نفسه فوقه. فبهذه الفروع الدقيقة المتنافرة يبدأ يرى نفسه كأنه فوق مشايخه، وهو غير مفصل علما بعد علميا، وهو لم يضبط الكليات. فتبدأ ظاهرة التعالم بسبب الجر في غير الوقت. فطالب العلم يحتاج للحفظ، طالب العلم يحتاج لقراءة التدبر، طالب العلم يحتاج إلى أن يلخص بقلمه، يعني طالب العلم يحتاج أن يشغل كل الأمور التي يمكن أن يحصل بها إدراك من النظر أو السماع أو القلم والتلخيص، فهذه كلها أسباب معينة للطلب. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قيد العلم الكتابة، اكتبوا لي أبي شات. ولذا العلم الشرعي الصحيح له أربعة أركان: الركن الأول الشيخ والأستاذ، الركن الثاني التلميذ الذي يحضر للشيخ على وجه الدوام، والركن الثالث الكتاب الذي يشرحه الشيخ، والركن الرابع التقييد الذي يقيده التلميذ. وآفة العلم كما يقول الإمام الزهري النسيان، آفة العلم النسيان. ولذا العلم الناجح له أربعة أركان: أستاذ وتلميذ وكتاب وتقييد. الذي لا يقيد ينسى، الذي لا يقيد ولا يكتب ينسى. فهذه أركان العلم الناجح، وبالتالي التقييد والتلخيص من الأمور المهمة، والله تعالى أعلم. أرجو توضيح الحديث يقطع الصلاة ثلاثة: امرأة وكلب وحمار، كيف نجمعه مع قول عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي نائمة؟ أولا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقطع الصلاة ثلاث: المرأة المراد مرورها، فإذا مرت المرأة أو المذكوران أو المذكورين في الحديث في صلاة الجماعة فهذا لا يطول الصلاة. ولذا ثبت في البخاري أن الفضل بن العباس مر بين يدي المصلين في منى وهو على أتان، والأتان أنثى الحمار أجلكم الله، فلو في منى في هذا إشارة إلى أن تباعد الصفوف إذا وقع اضطرار أحرج فيه لما حمار تمكن يمر بين الصفوف، صفوف فيها نوع من تباعد. وكان الناس كما يعني وقع في حجة الوداع يزيدون عن 100,000، يعني كان عددهم كبيرا في ذاك الموت. فالمرور بين أيدي المصلي، لو نحن نصلي الآن مرت امرأة في الحرم مثلا بين أيدينا ونحن نصلي في جماعة، تبطل أو تبطل الصلاة؟ لا تبطل الصلاة. بعض إخواننا بيتكلف ويمد يده والمرأة تدافعه ويمس الأجنبية وهو قائم يصلي، هذا خطأ. اجعل المرأة تمر بين يديك، ما في حرج، لا تبطل الصلاة. المرور شيء، وأن تنام شيء. لو صليت وزوجتك نائمة على التخت فاستقبلت القبلة وكانت زوجتك بين يديك وصليت، ما في حرج في هذا، هذا ليس مرورا. المرور أن تقطع من بين يديك، هذا ليس مرور. طب ما معنى تعاد الصلاة يقطع الصلاة الثلاث؟ اختلف أهل العلم على قولين. القول الأول وهو قول الجماهير ينقص من أجرها وثوابها، والقول الثاني هو قول جماعة من أهل الحديث وقول أصحاب الإمام أحمد. قول الإمام أحمد ومذهبه قالوا المرور يبطل الصلاة، والبطلان من حيث الأدلة أقوى. الراجح قول العلماء يقطع الصلاة الثلاث أن يبطلها، والدليل على ذلك ما أخرجه أبو يعلى في مسنده بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعاد الصلاة من ثلاث، تعاد الصلاة من ثلاث. فبين النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة ثلاث، في حديث آخر قال تعاد الصلاة من ثلاث، فبين في حديث تعاد الصلاة أن المراد بالقطع البطلان، المراد بالقطع البطلان، وهذا هو الأرجح والله تعالى أعلم. جاءني في الحقيقة سؤالين متشابهين نجمع بينهما شيء. الآن جاء الجمع. أخ يقول نريد نصيحة من حضرتكم للشباب وخاصة للشباب السوري حول موضوع الهجرة لدول الغرب وخاصة ما كانت بالمخاطرة عن طريق البحر. والسؤال الآخر ما نصيحتكم للشباب الأجنبي، الظاهر الأجنبي يعني غير العربي، هذا الظاهر الأجنبي الذي يريد الهجرة إلى داعش وأمه ليست راضية بل تبكي وتدعو عليه حتى لا يسافر. أما داعش فهم خوارج، وسواء كان عربي أو أجنبي الذهاب إليهم حرام شرعا، ومما يزيد الطيل بالله، وهم يتعاملون مع الوافد إليهم على أنه جاسوس، وما أسهل أن يذبحوه. فهذا يعرض بنفسه يعني تعريضا ويخاطر مخاطرة أشد من مخاطرة الذي يذهب عن طريق البحر للغرب من السوريين. وأن يعيش الإنسان فقيرا وعلى عوز وكفاف في بلاد المسلمين خيرا له من أن يكون في عيشة رغيدة هنيئة في ديار الكفر. لو تعلمون كم يتمنى إخوانكم من الغربيين الذين أسلموا أن يكونوا بيننا وأن يعيشوا معنا لعلمتم هذه النعمة. نحن نرتع في نعم لا يعلم بها إلا الله. والأمر أولا وآخرا للشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أقام بين ظهراني المشركين فقد برئت منهم الذمة. فيحرم على الإنسان أن يعيش في ديار الكفر، فإنه مع مضي الزمن يتطبع بطباعه ويصبح مثلهم. وقالوا المساس يفقد الإحساس، فيصبح نظر للمحرمات والعيش في حياة قوامها على خمر وربا وزنا وفحش يصبح أمرا القلب لا يدركه. يصبح القلب لا يفطر هذه المسائل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول نار المؤمن ونار الكافر لا يتراءيان. الناس قديما قبل الكهرباء كان الواحد منهم إذا نزل يحتاج للنار فيشعل النار. النبي يقول نار المؤمن ونار الكافر لا يتراءيان. إذا أمامك نار ما تعمل نارك أمام نار الكافر، تميز عنه تميز عنه. فلا أنصح الشباب السوري إلا أن يبقى في بلاد المسلمين ويحتمل، والأيام دول وتلك الأيام نداولها بين الناس، وهذا قدر الله جل في علاه. والواجب على العبد أن يبقى في بلاد المسلمين ولا يخرج منها إلا عند استحكام الضرورة، عند استحكام الضرورة، والضرورة كل يسأل عن ضرورته بما يناسبه. ولله الحمد والمنة بلاد المسلمين واسعة وأرض الله واسعة، فالواجب على المسلم أن يهاجر إليها. للأسف الكبير الهجرة في الشرع أن ينتقل العبد من ديار الكفر إلى ديار الإسلام، فأصبحت الهجرة في هذه الأيام على ألسنة الأنام الانتقال من ديار الإسلام إلى ديار الكفر وإلى الله المشرك. الهجرة في الشرع الانتقال من ديار الكفر إلى ديار الإسلام. أصبحت اليوم الهجرة الانتقال من ديار الإيش؟ من ديار الإسلام إلى ديار الكفر، وهذا مسخ للمفهوم الشرعي. الهجرة المهاجر من هجر ما نهى الله ورسوله أن تعيش في مكان تستطيع أن تقيم دينك فيه، هذه هي الهجرة التي يحبها الله ويرضاه. أما أن تعيش في مكان فيه ما فيه من المنكرات والمعاصي فهذا أمر ممنوع. هل هنالك إعجاز علمي في القرآن؟ الله جل في علاه لم ينزل كتابه ليكون فيه ليكون معجزة. فيه لفتات علمية، فيه لفتات علمية. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ذرة أصغر وأكبر، العلم لا غاية وقت قصير، فجرى أقل شيء في الكون الذرة حتى استطاع أن ينظر إلى جزئيات الذرة. قال الله أصغر من ذلك ولا أكبر، هذه إشارات. يعني القرآن الكريم، والمسألة تستغربون إن قلت لكم إن الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه موافقات تعرض لها، وتعرضه للمسألة عندي هو أدق من تعرض لها على الإطلاق. أدق من تعرض للمسألة الإمام الشاطبي. القرآن لا تنتهي غرائبه ولا تنفد عجائبه، والقرآن مع مضي الزمن يظهر إعجازه، وفيه لفتات علمية. أما أن نتعامل مع القرآن على أنه كتاب علمي فهذا خطأ. القرآن كتاب هداية، كتاب تشريع، وكتاب يخرج الناس من الظلمات إلى النور، يعرفون ربهم ويعرفون ماذا يحب هذا الرب. وأكبر نعمة من الله علينا أن شرع لنا وتوكل بنفسه بيان الحلال والحرام في كتابه، فكانت هذه الأمة معجزتها معجزة باقية إلى يوم الدين. وسائر الأنبياء كانت معجزاتهم في حياتهم. فالقرآن مخطئ من نفى هذه اللفتات العلمية التي فيه، ومخطئ من حمل الآيات ما لا تحتمل، خصوصا مع الثورة الفرنسية العلمية الحديثة التي كان شعارها التفلت من الدين، لأن الدين عندهم الباطل كان يحرم عليهم إعمال العقل، وكانوا يشنقون العلماء. ولذا الغربي ينظر للدين نظرة فيها صواب، لكن بالنسبة لدينه ويظن أن الدين يمنع العقل من الإعمال، وهذا خطأ. والغربي لما يعلم أن كتاب الله فيه بعض هذه اللفتات ويتمرهب عنده هذه اللفتات سرعان ما يسلم، لأنه هو يعتقد أن الدين على خلاف ما تبرهن عنده. الدين عنده، الدين الذي عنده ليس دينا علميا أبدا، لا يوجد أي لفتة في القرآن في العلمية في التوراة والإنجيل. القرآن باق، معجزته قائمة وسوقه رائج إلى يوم الدين. فالقرآن فيه لفتات علمية، لكن القرآن ليس كتابا علميا. يعني ما أنزل الله عز وجل القرآن من أجل أن يبين لنا المعجزات العلمية. هذه لفتات الله جل في علاه تألف قلوب بعض العقلاء حتى يسلموا، فأوجد في كتابه هذه اللفتات. بعض الناس خصوصا مدرسة محمد عبد الحديثة لما زار فرنسا ثم رجع بهر بالحضارة الغربية، فأصبح يقرأ الآيات ويستكشف في قراءتها العلوم، فحملوا بعض الآيات ما لا تحتمل، وألف تلميذه طنطاوي جوهري تفسيره الكبير المسمى الجواهر في تفسير القرآن الكريم. والناظر في كتاب الجواهر يجد أن الكتاب كله صور قضايا علمية، وماسك القرآن على أنه كتاب علمي وليس كتاب تشريع ولا كتاب إلهي، وواضع صور النظريات والاختراعات والأشجار، ووصل في كل آية من الآيات وصل إلى ما لا يحتمل. قال في عمد ممددة، طبعا عمد قراءة ورش قراءة متواترة، في عمد ممددة أو في عمد ممددة، قال هذه عملية الكهرباء. قال الله أخبرنا عن الله جل في علاه أخبرنا عن الكهرباء في الآية في القرآن، الآية ما لها صلة أبدا، لله الكلام عن الآخرة وعن النار، عمد ممددة إيش دخلها في الكهرباء في الدنيا. فتحملوا حتى في زمنهم قالوا كان رجل يعني من أشهر أثرياء الدنيا، كان ألمانيا ويسمى كوب، فيقولون لبعض تلاميذ محمد عبده قال ربنا ذكر كل شيء في القرآن، قال إيه طبعا الله ما ترك شيء في القرآن ذكره، قالوا كوب هذا اللي أثرى رجال الدنيا ذكر، قال طبعا، قال الله عز وجل يقول وترى كوكا قائما، ترى فعل وكوكا ايش كوكا هذا؟ قال مفعول به، ترى كوكا مفعول به اللي هو الثري هذا. فبعض الناس الاعجاز في القران عنده على هذا النمط، على نمط وترى كوكا، مش وترى كوكا كلمه واحده من فعل ترك، الفعل الماضي تركها تركوكا، خلاها ترى فعل وكوكا. هذا الفهم وهذا التمحل لإيجاد هذا مدعاة لأن تشكك الناس في كتاب الله جل في علاه. هل الحقيقة العلمية ترفع درجة الحديث الضعيف الذي يدلل عليها إلى الحسن قياسا على مسألة الاحتجاج بالقراءة الشاذة؟ الجواب لا. لماذا؟ النص الشرعي سمته الحاكمية، فإن أثبتناه بالحقيقة العلمية أو بالواقع التاريخي فجعلناه محكوما ولم نجعله حاكما، وهذا يسبب عند علماء المنطق الدور. يعني ممكن نجد حديث وافق الواقع بعد 1000 سنة، والحديث عند أهل الحديث عند أهل الصنعة موضوع، يمكن أن يصير صحيح هو ما فقط. لا، ألم يذكر نبينا صلى الله عليه وسلم أن الغيب الشياطين تكذب فتخبر عن 100 ويصدق 1؟ مصادر الغيب التي توافق الواقع ليست كلها في الحديث والآثار. الواجب علينا أن نصدق بما ورد في الكتاب والسنة، وما ورد في خلافهما الواجب علينا إما أن نتوقف وإما أن نكذب. فأخبار بني إسرائيل توقف فيها، وقد تكون الوحي صحيح وقد توافق الواقع في المستقبل، فهل بمجرد موافقتها للواقع نجعلها منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ جواب لا. لماذا؟ هل كل حديث مكتوب يخالف الواقع؟ الكذاب حتى يروج كذبته قد ينطق بتسعة وتسعين شيء يوافق الصواب حتى يروج كذبة واحدة. فنحن لما نصحح الحديث بموافقة الواقع أو العلم أو الغيب أو موافقة الغيب ومستقبل أيام، نظرنا إلى هل هو حق أم باطل. لما ثبت لنا أنه حق نسبناه للنبي صلى الله عليه وسلم، وكون الحديث حقا أو باطلا شيء، وكون النبي صلى الله عليه وسلم قد نطق به شيء آخر. هذه نقطة المسألة، هذه دقة المسألة. نحن لا نبحث هذا حق ولا باطل، نحن نبحث هل النبي قال أم لم يقل، هل يلزم من كل نص لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون باطلا؟ يلزم؟ لا يلزم. فإذا لزم إن وافق الواقع يكون صواب يكون حديثا، إن لزم إذا لزم ذلك فإن وافق الواقع يكون حديثا. ولكن لما كان الانفكاك بين كون الأمر حقا وكونه حديثا، لما صار في انفكاك فلا يلزم أن يكون الكلام حديثا وإن وافق حقا وإن وافق حقا. هذه نكتة المسألة والله تعالى. أحد الإخوة يسأل عن كتاب ما بعد السلفية وما رأيك فيه، للأسف لم أقرأه، فأسأل الله عز وجل أن يرتب أن ييسر قراءته وأن أعطيكم جوابا، لأني سمعت أن الكتاب عامل ضجة بين الإخوة. في أحد قرأ الكتاب؟ كتاب ما بعد السلفية؟ ما أحد قرأه؟ طيب، أخ يقول إيش أفضل الخطيب، يقرأ يعني يخطب مترجلا أم يقرأ من ورقة؟ وهو أحسن خطيب يعني يلقي خطبته أولا، الخطبة لما طالت أصبح الخطيب يحتاج لورقة، ولو خطبة بقيت قصيرة ما احتاج الخطيب لورقة. هذه واحدة. الثانية، يعجبني قول بعضهم إذا كان الخطيب يقرأ من ورقة قال ينبغي أن يأمر الناس أن يحضروا الأقلام والأوراق، يقولون أنا سأملي عليكم واكتبوا، وإن قرأ فقالوا ما يلقى من الورقة ينبغي أن يسجل على الورقة، وما يرسخ في القلب فينبغي أن يؤدى من القلب، فالذي يؤدى من القلب يرسخ في القلب، والذي يؤدى على الورقة ينبغي أن يقيد في الورقة. هل عورة المرأة على المرأة من السرة للركبة؟ وما حكم السحاق شرعا؟ أما عورة المرأة فالشيء الذي يزين ولا يبين زينتهن إلا لآبائهن الآية، فالذي تزينه المرأة هو ليس بعورة في حق النساء والمحارم. والمراد بالنساء كما قال الله عز وجل أو نسائهن، قال الإمام أحمد وجمع من السلف أو نسائهن ولم يقل أو النساء، فالمرأة عورة كلها إلا الوجه والكفين على الكافرة، لأن الله لم يقل أو النساء وإنما قال أو نسائهن. يعني المرأة اللي عندها خادمة كافرة نصرانية أو كافرة لا يحل لها أن تظهر من بدنها إلا الوجه والكفين بخلاف المسلمة. والله يقول ولا يبدين زينتهن إلا لآبائهن، الأب والولد والمحارم يرون من المرأة أو المرأة ترى من المرأة ما يبدأ ما يزين. يعني إيش المرأة بتزين؟ تزين شعرها، تزين جيدها يعني الرقبة وتحت الرقبة على الصدر، تزين يديها، تزين بالخلخال أسفل قدميها. فالذي يزين تظهره، والذي لا يزين الواجب عليها أن تستره. أتكلم وأفصل حتى نفهم. يعني يحرم على الأم أمام ولدها المميز أو البالغ أن تظهر ثديها أو ظهرها أو إبطها أو فخذها، أو بطنها، وكذلك من باب أولى الأخت، وكذلك الخالة والعمة، فهذا عورة حرام شرعا إظهارها. كذلك المرأة على المرأة، المرأة تظهر فخذها على المرأة حرام شرعا، أو أن تظهر مثلا ثديها، ترضع مثلا البنت أمام أخوها أو أمام أبوها، هذا شرعا حرام. الثدي لا يزين، عورة يجب ستره، فهذه عورة المرأة على المرأة. أما القول من عورة المرأة على المرأة من السرة لركبتين، فورد في هذا الحديث منكر عند أبي داود، وهذا لم يصح، والآية ولا يبين زينته، والله تعالى. أما حكم السحاق فهو حرام قولا واحدا غير خلاف. ومعنى السحاق أن تأتي المرأة المرأة فتقضي شهوتها معها كاللواط بين الرجال. ووقع خلاف بين أهل العلم هل اللواط فيه حد زنا أم لا. الله يقول فلا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والله يقول عن قوم لوط إنه كان، قال عن قوم لوط الفاحشة وتأتون الفاحشة، فقال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، دل هذا على أن اللواط حده حد الزنا. فإذا كان اللائط والملوط به متزوجا يرجم، وإن كان غير ذلك يجلد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله واتفق السلف وعلى رأسهم الصحابة من غير خلاف بينهم أن اللائط والملوط به يقتلان. والخلاف المتحقق بين الصحابة إنما هو في كيف يقتلان، وهكذا يقال في السحاق. ويؤيد هذا عند بعض أهل العلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم يقول كتب الزنا على ابن آدم ولا محالة، قال فزنا العينين النظر، وزنا اليدين اللمس، وزنا الشفتين التقبيل، وزنا القدمين المشي، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. الزنا الذي يصدقه أو يكذبه الفرج، والسحاق إنما هو صنيع بالفرج، إنما هو صنيع بالفرج. فقالوا أن اللواط والسحاق حده القتل، والله تعالى أعلم. من دخل مع المؤذن في الأذان في أوسطه ماذا يصنع؟ يردد ما قبله سريعا، يردد ما قبله سريعا. هل يجوز التكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم؟ الراجح من أقوال العلماء كراهية، ومنهم من حرم الكنية بأبي القاسم، سواء كان اسمه محمدا أو لم يكن. يجوز أن تسمي ولدك القاسم لا حرج، لكن لا يكون الأول، لتكون هي الكنية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي ولا تكنوا ولا تتكنوا بكنيتي. لو سميت ابنك الثاني أو الثالث قاسم لا حرج، لكن كنيتك تكون أبو القاسم، فهذا هو الممنوع، والله تعالى. هل حديث الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكي الفقر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ثلاث مرات صحيح؟ لا، لكن هذا المعنى صحيح، أن من كان فقيرا فيلتمس الغنى بالزواج، لقول الله تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، ويغنيهم جواب شرط، إن يكونوا فقراء فيغنيهم الله من فضله. والإمام السيوطي رحمه الله في كتابه الدر المنثور في التفسير بالمأثور أورد كثيرا من الآثار في تصويب هذا المفهوم وهذا المعنى، أن الإنسان إن كان فقيرا فإنه إن تزوج فإن الله تعالى يغنيه، والله تعالى أعلم. بعض الناس يقول أنه لا يجوز ترك المسجد القريب من البيت وتقام فيه صلاة الجمعة والذهاب إلى مسجد بعيد. ورد في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتتبع الإنسان المساجد. بعض الناس يبحث عن الصوت، بعض الناس يتتبع المساجد يبحث عن صوت الإمام، وهذا مكروه. والأصل في الإنسان أن يصلي في منزل حي، وشيخنا في صحيح الترغيب والترهيب يصحح حديث أن للمساجد أوتاد إلى مرض هذا الوتد للمسجد أو غار عادته الملائكة وتفقدته. أما من ذهب لمسجد لطلب العلم سواء في خطبة الجمعة أو غيرها ليتعلم فهذه فالمشروع في الرحلة في طلب العلم سورة الكهف موسى مع الخضر هو أول من شد الرحلة الرحلة لطلب العلم. وكان الواحد منهم ينتقل من المدينة إلى الكوفة ليتثبت من حديث ثم يرجع. والخطيب البغدادي ألف كتابه العظيم الرحلة في طلب العلم. شيخنا الفاضل قلت في درس سابق أنه من نام عند صديقه وأصبح جنبا يغتسل ومن قال بالتيمم فهو من المهابيد، فسألت عن ذلك فقيل لي إن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول بهذا القول وهو التيمم، فما تعليقكم على هذا؟ جزاكم الله خيرا. إخواني أدخلوا كلاما في كلام، أنا ما قلت في هذه المسألة من قال بها من المهابيد، ولله الحمد التسجيل محفوظ ولا يمكن لي أن أقول مثل هذه في مثل هذه المسألة أقول من المهابيد. في ذاك الدرس قلت من المهابيل في مسألة أخرى، واحد يريد يقيم فورة ضد دولة ويقوم عليها ويقيم دولة وبقول لهم احملوا طناجر ومعالج عصي وضربوا على الطناجر، والله هذا هبل، والله إنه هبل، أو هذا القول هبل. يعني قوم دولة وعندها دبابات وعندها طيارات وعندها قذائف ونعمل مظاهرات ونحمل طناجر، قال الليلة احملوا طناجر وامسكوا معارك واخبطوا على الجسم طول اللي يخبطوا على المعارك، والله هذا قلته في نفس الدرس. فالأخ أدخل مسألة في مسألة، أنا قلت وما زلت أقول ولم أقل فقط وإنما كتبت هذا الكلام الذي سأقوله، كتبته في كتاب القول من فقهاء المصلين، قلت هذا قول مرجوح، قلت وقال به أبو يوسف الإمام أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم من علماء من أشهر تلاميذ الإمام أبي حنيفة، بل هو التلميذ الأول عند الإمام أبي حنيفة، يرى أن الرجل إذا نام عند آخر وأصبح جنبا فإذا طلب ماء ليغتسل يتهم. قديما كانت البيوت ليست كبيوتنا، فأبو حنيفة يقول يرفع هذا الحرج هذه التهمة بأن يتيمم ويصلي بالتيمم. أبو يوسف الآن لو كان في زماننا ما بيقول هذا الكلام، لأن اليوم الضيف إذا نام عند آخر له جناح مستقل وحمامه موجود مش عنده ومش ممكن أن يتهم. ومع هذا فعلماء الحنفية وغيرهم يقولون هذا قول مرجوح. شو يعني مرجوح؟ يعني الصواب خلافه، الصواب خلافه. قول قال به إمام أنا أقول عنه من قاله مهبول أعوذ بالله، لا أصبح هذا قول قال به إمام، ولو كان قوله ليس بصحيح ولو كان قوله ما أقول هذا. فأخونا يعني الناقل عني أدخل شيئا في شيء، وأنا لا أرى صواب القول بأن من نام فأصبح جنوبا فالمطلوب منه أن يتيمم، لا، إذا وجد الماء فالواجب عليه أن يغتسل، فإن لم يجده فحينئذ يتيمم، الله تعالى أعلم. زعم البعض أنك من الإخوان المسلمين بل روج لذلك، يعني فرية وتهمة صاحبها يعرفها، صاحبها يعرف أنه يكذب، والله وأنا في بيته والملكان يسجلان على اليمين والشمال أن الذي روج هذه التهمة عني هو يعلم أني بريء منها، أنا لا أنسي التهمة عني وإنما أنا ألصق الكذب فيه، أنا ألصق الكذب فيه. وبعض الناس عنده مصالح فإذا ما راجت مصالحه ولا بد أن يحقق مصالحه فوق ظهرك، فإذا ما حصلت فأن تصبح عدوا وتصبح، نسأل الله الرحمة، نعوذ بالله نتأكل بديننا، نعوذ بالله تعالى أن نجعل ديننا مطية وأن يكون الدين كالثوب فإن رأينا المصلحة أن نلونه تلوننا، يصبح الدين ثوب تغير متى شئت تلبس متى شئت توصل الثوب بالطريقة التي تشاء، نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله. ونخاف على هذا من سوء الختام، نخاف من كان هذا صنيعه أن يسلب الإيمان، نسأل الله الرحمة نسأل الله الرحمة. أنا ما حقيقة أبقيت هذه الورقة من أجل هذا، لو رأيت هذا هل يؤمن المأموم على الدعاء بعد فراغ الخطيب من الخطبة؟ لا، المأموم إن دعا الإمام فيمرر دعاءه على قلبه من غير أن يرفع يديه ومن غير التأمين. والدليل على ذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث عمار بن رؤيبة وهو صحابي من بدري أنه رأى بشر بن مروان وكان واليا من الكوفة يرفع يديه خطبة الجمعة فقال قبح الله هاتين اليدين، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يرفع يديه إلا يشير بالسبابة إلى السماء. قال ابن عابدين وهذا في حق الإمام المأموم وليس خاصا بالإمام، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.